أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله تفجر العقد، بسم الله تفجر العقد، بسم الله تفجر العقد، بسم الله، بسم الله تفجر عقد الرؤوس، عقد الرؤوس، عقد الرؤوس، بسم الله تفك وتحل، بسم الله تفك وتحل، بسم الله تفك الدروع، تفك الدروع، بسم الله تفك الدروع والحصون والقناع، بسم الله تفجر السلاسل والأغلال والأقفال، بسم الله تفجر عقد الرأس، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم فجر الدروع والحصون والعقد في الرأس، اللهم فجر العقد في الرأس، اللهم فجر كل عقدة، كل عقدة، بسم الله تفجر كل عقدة، بسم الله تحل كل عقدة، بسم الله تفجر عقد الرؤوس. اللهم فجر وحل كل عقدة في الرأس، في الرأس عقدوها، بسم الله تفك وتحل، بسم الله تفك وتحل. وفجرنا فيها من العيون، وفجرنا فيها، وفجرنا فيها، وفجرنا فيها، وفجرنا فيها، وفجرنا فيها، وفجرنا فيها، وفجرنا فيها، وفجرنا فيها، وفجرنا فيها من العيون. اللهم فجر العقد في هذا الجسد، اللهم فجر كل عقدة في هذا البدن، اللهم فجر كل عقدة وحصن في هذا البدن، اللهم فجر كل عقدة وحصن في هذا البدن. اللهم فجر الدروع والحصون، اللهم فجر الدروع والحصون، اللهم فجر العقد، فجر العقد، اللهم فجر كل عقدة في هذا الجسد، اللهم فجر كل عقدة، اللهم فجر كل عقدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. اللهم فجر كل عقدة في هذا الجسد، اللهم فجر كل عقدة، اللهم فجر كل عقدة، اللهم فجر كل عقدة، اللهم فجر كل عقدة، اللهم فجر كل عقدة. اللهم فجر العقد، فجر الدروع، فجر الحصون، فجر السلاسل، فجر الأغلال في هذا الجسد. اللهم فجر كل الأذى، اللهم احرقها، اللهم احرق الأذى، اللهم احرق الأذى، اللهم حرق كل عقدة، حرق كل عقدة، حرق كل عقدة. اللهم حرق كل عقدة في هذا الجسد، اللهم حرق العقد، حرق العقد. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار، فيه نار، فيه نار، فيه نار، فيه نار، فيه نار، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، فيه نار فاحترقت، فيه نار، فيه نار، فيه نار، فيه نار فاحترقت. اللهم حرق كل عقدة في هذا الجسد، اللهم حرق العقد، حرق العقد، حرق العقد. اللهم حرق كل عقدة، اللهم حرق كل حصن ودرع للأبالس والشياطين. اللهم فجر الدروع، فجر الدروع، فجر الدروع، اللهم فجر الحصون، فجر الحصون، فجر الحصون، دروع الأبالس والشياطين، دروع الجن والأبالس والشياطين والجن العاشق. اللهم فجر ودمر كل عقدة،

الأسحار والعين والحسد. اللهم فجر وحرق كل عقد الأسحار والعين والحسد. اللهم فجر وحرق عقد الأسحار والعين والحسد. اللهم فجر وحرق عقد الأسحار والعين والحسد. اللهم فجر وحرق عقد الأسحار والعين والحسد. اللهم فجر وحرقها. اللهم فجرها وحرقها. اللهم فجرها وحرقها. بسم الله بسم الله بسم الله. تفجر تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق. بسم الله تحرق عقد الأسحار والعين والحسد. بسم الله تحرق عقد الأسحار والعين والحسد. اللهم فجر وحرق كل عقدة لسحر، كل عقدة لعين، كل عقدة لحسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. اللهم فجر وحرق العقد والأسحار. اللهم فجر وحرق كل عقدة لسحر وعين وحسد. اللهم فجر وحرق عقد الأسحار والعين والحسد. اللهم فجر وحرق عقد الأسحار والعين والحسد. اللهم فجر وحرق عقد الأسحار والعين والحسد. اللهم فجر وحرق عقد الأسحار والعين والحسد. اللهم فجر وحرق عقد الأسحار والعين والحسد. اللهم فجر وحرق عقد الأسحار والعين والحسد. اللهم ابطل كل سحر مأكول او مشروب. اللهم ابطل كل سحر مأكول او مشروب. اللهم ابطل كل سحر مأكول او مشروب. اللهم ابطل كل سحر مأكول او مشروب. اللهم ابطل وحرق كل سحر مأكول او مشروب. اللهم ابطل وحرق كل سحر مأكول او مشروب. اللهم ابطل وحرق كل سحر مأكول او مشروب. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله تبطل اسحار المأكول والمشروب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يبطل كل سحر مأكول أو مشروب. اللهم أبطل كل سحر مأكول أو مشروب. اللهم أبطل كل سحر مأكول أو مشروب. اللهم أبطل كل سحر مأكول أو مشروب. اللهم أبطل كل سحر مأكول أو مشروب. اللهم أبطل كل سحر في البطون في البطون في البطون. اللهم أبطل كل سحر في البطون في البطون في البطون. في البطون أسحار مأكولة أو مشروبة. بسم الله تفجر تحرق. بسم الله تبطل كل سحر مأكول أو مشروب. بسم الله يبطل كل سحر مأكول أو مشروب. بسم الله يبطل كل سحر مأكول أو مشروب. بسم الله يخرج يخرج يخرج. بسم الله يخرج كل سحر مأكول أو مشروب. بسم الله يخرج الآن يخرج الآن يخرج الآن يخرج الآن. بسم الله بعظمة الله يخرج كل سحر مأكول أو مشروب من البطن الآن. بسم الله بقوة الله يخرج كل سحر مأكول أو مشروب من البطن الآن من البطن الآن. بسم الله يخرج بسم الله يخرج. بسم الله يسحب الآن بسم الله يسحب الآن. بسم الله يخرج بسم الله بسم الله يخرج الآن يخرج الآن يخرج الآن. بسم الله يخرج كل سحر مأكول أو مشروب. بسم الله يبطل بسم الله يبطل ويخرج الآن يخرج الآن يخرج الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. اللهم أبطل كل سحر مأكول أو مشروب. اللهم أبطل كل سحر مأكول أو مشروب وأخرجها. اللهم أبطل كل سحر مأكول أو مشروب. اللهم ابطل كل سحر مأكول او مشروب. اللهم ابطل كل سحر مأكول او مشروب في البطون في البطون في البطون. بسم الله العظيم الأعظم، يخرج كل سحر مأكول أو مشروب من البطون الآن. بسم الله العظيم الأعظم، يخرج كل سحر مأكول أو مشروب من البطون الآن. بسم الله يخرج الآن، بسم الله يخرج الآن، بسم الله يخرج الآن، بسم الله يخرج الآن. بسم الله يبطل كل سحر مأكول أو مشروب قديم قديم قديم قديم. بسم الله يبطل ويحرق كل سحر مأكول أو مشروب جديد جديد جديد. بسم الله يخرج، بسم الله يخرج الآن، بسم الله يخرج الآن، بسم الله يخرج الآن، بسم الله يخرج الآن، بسم الله يخرج الآن من البطن، بسم الله يخرج الآن من المعدة من المعدة من المعدة. بسم الله يخرج كل سحر مأكول أو مشروب الآن من المعدة، يخرج. بسم الله يخرج من المعدة الآن، بسم الله، بسم الله يخرج الآن، بسم الله يخرج الآن. اللهم أخرج كل سحر مأكول أو مشروب من المعدة الآن، اللهم أخرجها، أخرجها، أخرجها بقوتك يا رب. بسم الله، بسم الله، بسم الله، يخرج كل سحر مأكول أو مشروب، بسم الله يخرج كل سحر مأكول أو مشروب من البطن، من المعدة، من البطن والمعدة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، يخرج، يسحب. بسم الله يخرج، يخرج، يخرج، يخرج. بسم الله يخرج، بسم الله يخرج، بسم الله يخرج، بسم الله يخرج كل سحر مأكول أو مشروب. بسم الله يخرج الآن، يخرج الآن، يخرج الآن، يخرج الآن، يسحب الآن، يسحب الآن، يسحب الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، فاخرج منها، فاخرج منها، فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها، فإنك رجيم، فإنك رجيم، فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها، اخرج منها، قال اخرج منها. اللهم أبطل وحرق سحر البطون، سحر البطون، عقد البطون. بسم الله يبطل سحر البطون، بسم الله يبطل سحر البطون والأرحام، بسم الله يبطل سحر البطون والأرحام، بسم الله يبطل سحر البطون والأرحام، بسم الله يبطل سحر البطون والأرحام، بسم الله يبطل سحر البطون والأرحام، بسم الله يبطل سحر البطون والأرحام. بسم الله، بسم الله، بسم الله، يخرج كل سحر من البطن. بسم الله يخرج كل سحر من البطن والمعدة. بسم الله يخرج كل سحر من البطن والمعدة. بسم الله يبطل ويخرج كل سحر من البطن والمعدة. بسم الله، بسم الله، يخرج الآن، يخرج الآن، يسحب الآن، يسحب الآن. بسم الله يخرج، يسحب كل سحر من البطن والمعدة الآن. بسم الله يخرج الآن، يسحب الآن. بسم الله يخرج، يخرج، يخرج، يخرج الآن. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. اللهم أخرج سحر البطون، اللهم أخرج سحر البطون والأرحام، اللهم أخرج سحر البطون والأرحام، اللهم أخرج سحر البطون والأرحام، اللهم أخرج سحر البطون والأرحام، اللهم أخرج سحر البطون والأرحام، اللهم أخرج سحر البطون والأرحام، اللهم أخرج سحر البطون والأرحام. قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها. إلى كل خدام الأسحار والعين والحسد، أعظكم طاعة لله، أبطلوا أذاكم وأسحاركم في الجسد وحول الجسد، وعهد الله أنكم ستخرجون ولا تعودون لهذا الجسد، ومن عاد فينتقم الله منه. أخرجوا أسحاركم وعقدكم الآن، وأبطلوا أذاكم الآن، واخرجوا من الأيدي والأقدام، اخرجوا طائعين لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا، والصافات صفا، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، فالتاليات ذكرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق، رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق، رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون، ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب، دحورا ولهم عذاب، ولهم عذاب واصب، ولهم عذاب واصب، دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب شهاب شهاب، فأتبعه شهاب، فأتبعه شهاب، فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم أبطل سحر البطون والأرحام، اللهم أبطل سحر البطون والأرحام، اللهم أبطل سحر البطون والأرحام، اللهم أبطل سحر البطون والأرحام. بسم الله العظيم، بسم الله العظيم، يخرج كل سحر من البطن، بسم الله يخرج كل سحر من البطن الآن، بسم الله يخرج الآن، بسم الله يخرج الآن، بسم الله يخرج كل سحر من البطن والمعدة الآن، بسم الله يخرج كل سحر من البطن والمعدة الآن، بسم الله العظيم، بسم الله العظيم، بسم الله العظيم، بسم الله العظيم، بسم الله العظيم، يخرج كل سحر من البطن والمعدة الآن، بسم الله العظيم، يخرج كل سحر من البطن والمعدة الآن، بسم الله العظيم الأعظم، يخرج كل سحر من البطن والمعدة الآن. اللهم أبطل كل الأذى في الجسد، اللهم أبطل كل الأذى في الجسد، اللهم أبطل كل الأذى، كل الأذى، بسم الله العظيم، يبطل كل الأذى، يبطل كل الأذى ويخرج، بسم الله، يبطل كل الأذى ويخرج الآن، ويخرج الآن، ويخرج الآن، ويخرج الآن، بسم الله العظيم الأعظم، يسحب كل الأذى من الأيدي والأقدام الآن، بسم الله العظيم الأعظم، يخرج كل الأذى من الأيدي والأقدام، من الأيدي والأقدام، بسم الله العظيم الأعظم، يسحب كل الأذى من الأيدي والأقدام الآن.